بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الخوف. قال الله تعالى: وإياي فارهبون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب وأبواب بعده المؤلف رحمه الله أوردها ليذكر من صفات المؤمنين التي يجب أن يتصفوا بها، ومن الأمور التي يجب أن يخلصوها لله من الخوف والرجاء، بعد أن ذكر المحبة. فالخوف كما هو معلوم هو نوع من الاضطراب الذي يحصل للإنسان في قلبه وفي نفسه، فيورثه نوع من الفزع وعدم الاستقرار وحصول بعض التصرفات، إما من هرب أو بكاء أو غير ذلك من الأمور التي تظهر على جوارحه. والخوف قد يكون صفة فطرية في الإنسان، بل هو كذلك صفة فطرية في الإنسان أنه يخاف من الأشياء التي تكون محل خوف، فقد يخاف من السباع، من الوحوش، من الهوام، من العدو، فهذا أمر ركزه الله سبحانه وتعالى في نفوس بني آدم، لكنهم يتفاوتون فيه، فمنهم من يكون خوفه في حدود ما ينبغي. والله سبحانه وتعالى أخبر عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام أنه لحقهم شيء من ذلك، كما قال عن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: فخرج منها خائفا يترقب. فكون الإنسان يخاف من أشياء، من عدو ونحوه، في حدود ما ينبغي، فهذا أمر لا يلام عليه. وهناك خوف ديني تعبدي، وهذا النوع من الخوف هذا الذي يريد المؤلف أن يورد ما ورد في شأنه. هذا الخوف الذي هو نوع من العبادة وخوف مع تذلل وفزع وتدين يتدين به الإنسان، فهذا لا يجوز أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذا الخوف للأسف نجد من صرفه لغير الله، فصار الخوف مثلا من الجن، من السحرة، من الكهنة، من أصحاب القبور، أصحاب الولايات يزعمون لهم ولاية، فيخافون ويلقنون أتباعهم ومريديهم هذا الخوف، أن يخاف من صاحب القبر، من صاحب الولاية: لا تقصر في حقه، قدم له كذا، وإلا نكبك في صحتك، في رزقك، في كذا وكذا. هذا نوع من الخوف لا يجوز أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا للملائكة ولا للأنبياء، فضلا عن الأولياء والصالحين، فضلا عمن دون ذلك ممن لا يعرفون أو معروفون بالخبث والضلال من السحرة والكهان. فإذن المؤلف رحمه الله يريد أن يتحدث عن هذا النوع من الخوف، مثل ما أن المحبة كذلك محبة فطرية لا يلام الإنسان فيها إذا لم يبالغ فيها، كونه يحب أشياء من أمور الدنيا، كما أخبر الله عن الإنسان: وتحبون المال حبا جما، زين للناس حب الشهوات، والرسول عليه السلام أخبر عن شيء من ذلك، فهذا في حدود الفطرة لا يلام عليه الإنسان ولا يعاب لكن إذا بالغ في المحبة أو المحبة الدينية، محبة الرغبة، وأيضا محبة بتذلل، فهذه لا تكون إلا لله. كذلك الخوف. فهذه الآية الله سبحانه وتعالى خاطب بها بني إسرائيل، وخاطب بها عموم الناس أيضا. ففي شأن بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى ذكرهم بالنعم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وهذا نوع من الحصر المؤكد. إياي قدم المعمول إذانا بالحصر، وأكده أيضا بتكرير المعمول مرة ثانية: أرهبون وإياي فارهبون، بعد أن ذكرهم بالنعم وأمرهم بالوفاء بالعهود والمواثيق. وهذا لا شك هو خطاب لهذه الأمة، خطاب لنا معشر المسلمين. فأنت وأنا وكل مسلم مخاطب بهذا النص، أن نذكر نعمة الله بل نعمه التي أنعم علينا، وأننا يجب أن نوفي بعهد الله ليفي سبحانه وتعالى بعهده من تحقيق الأمن والسلامة والمصير إلى الجنة. وبين هذا أنه يكون بانحصار الرهبة في الله، أن تكون الرهبة من الله سبحانه وتعالى، لا ترهب. والرهبة هي نوع من الخوف، فالخوف والرهبة والخشية والوجل وكلمات هي كالمترادف، لكنها تتفاوت. من أهل العلم من يفاوتون بينها في القوة والضعف وأوصاف في أوصافها، لكنها كلها يجمعها أنها نوع من الخوف. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا، وهو أمر بني إسرائيل، لكن أيضا أمر لنا أن لا نرهب إلا الله. فرزقك لا تخاف عليه إلا الله، ارهب هو سبحانه. وأيضا في الآية الأخرى: وإلهكم إله واحد فإياي فارهبون. فبين أن الله هو واحد سبحانه، فليس هناك آلهة أخرى. ما دام ما ليس هناك آلهة، أو لا ينبغي أن يكون هناك آلهة حق، لا من شياطين ولا من جن ولا من هوى ولا شيء، فإذا لا ينبغي أن تكون الرهبة إلا للإله الحق. وإلهكم إله واحد فإياي فارهبون. فهذا إذن ما ينبغي. والله سبحانه وتعالى امتدح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل هم يفتخرون بأنهم يخافون الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأخشاكم لله. فهو يخبر عن نفسه بأنه أشد خشية. وإبراهيم عليه السلام في محاجته قومه يقول: وكيف أخاف ما تشركون من دوني ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فهو يندد بقومه، يقول: كيف أخاف ما تشركون بالله؟ أخاف آلهتكم ومعبوداتكم؟ لا يمكن. وهذه المعبودات ليس ضرورة أن تكون تلك الأصنام الساذجة التي اتخذها القدماء والأولون، وإن كانت تتمثل بها الشياطين. فالآلهة أنواع من الطواغيت والشياطين ومن الجن ومن السحرة ومن الكهنة ونحوهم ممن يريدون السيطرة على ابن آدم، فيدعون علم الغيب ويدعون التحكم بالأرزاق والأعمار وبالصحة. وكما هو معلوم من أرباب هذه الخرافات والشعوذة الذين للأسف سيطروا على كثير من عقول المسلمين وصرفوهم عن عبادة الله، وأوقعوا في نفوسهم الرهبة والخوف والخشية، إذا لم ينصاعوا بواسطة أربابهم هؤلاء الذين يقومون بالسدانة، فهم سدنت هذه القبور والأضرحة يتولون هذه الأشياء وينشرونها. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. فهذا وعيد منه سبحانه وتعالى. إذا تدبرنا القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة جدا يحذر وينذر ويتوعد. فبعد أن ذكر ما كان من أصحاب الأخدود وموقفهم من المؤمنين وتعذيبهم وإيذائهم، ففي هذه الآية هذا إنذار وتحذير: إن بطش ربك لشديد. والعاقل يدرك إذا تتبع الواقع أو الماضي والتاريخ يرى هذه أثار هذه الآية: إن بطش ربك لشديد. إذا كان كذلك فخف من الله، خف منه ولا تعصه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب الرسول عليه السلام: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. المعصية، ولذلك تجدنا نبتلى بكثير من المعاصي نتساهل فيها وهي معصية. المعصية خلاف الطاعة، المعصية خلاف الطاعة. فمن خالف الأمر فارتكب المحذور أو لم يمتثل المأمور فقد عصى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الخطب يستفتح: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. فالمعصية تقابل الطاعة، فمن لم يطع في أمر ما فهو عاصي. قد تكون هذه المعصية كبيرة أو صغيرة لكنها معصية. فالرسول صلى الله عليه وسلم الله يخبر: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فهذا الخوف، لكن للأسف نحن نهمل كثيرا وبنوع من الإدلال والدلال على الله سبحانه وتعالى، وهذا لا ينبغي، لا ينبغي هذا التساهل وهذا الركون إلى نوع من الأمن الذي ليس على قواعد. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أما إذا كان الأمن على أصول وقواعد ومقدمات صحيحة فهذا أيضا أهله لا يطمعون به ولا يدعونه. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عن المؤمنين، أخبر عن المؤمنين الذين يعملون الصالحات، فقال في حقهم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا يعني يتصدقون ويصلون ويصومون وقلوبهم وجلة، خايفين من الله. عائشة رضي الله عنها ظنت أن الآية بمعنى يأتون ما يأتون من المعاصي. قالت: يا رسول الله، هو الرجل يسرق ويزني؟ قال: لا يا عائشة، هو الرجل يصلي ويتصدق ويصوم ويخشى أن لا يقبل منه. فهم يقدمون الطاعات وأيضا خائفون. والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة إذا تدبرنا القرآن وتتبعناه نجد حال المؤمنين أنهم يعملون الصالحات ويخرون للأذقان يبكون ويظهرون هذا الخوف بنوع من البكاء والخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. فهذا يعني إخبار من الله سبحانه وتعالى عن أمور ماضية وأمر مستقبل، بعد أن ذكر في هذه السورة الجليلة العظيمة قصص السابقين وما حصل من إهلاكهم لما عصوا وعاندوا ولم يطيعوا أمر الله ولا أوامر الرسل عليهم الصلاة والسلام. فذكر قوم نوح وقوم هود وقوم ثمود وقوم إبراهيم إلى أن أتى على قوم موسى وفرعون ثم سبحانه وتعالى بعد أن ذكر حالهم وما كان من تعذيبهم إغراق وصيحة ونحو ذلك من أنواع العذاب في الدنيا، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب، أي خسارة، ما زادوهم إلا خسارة. ثم قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهذا حال القرى، قرى يعني في في في في جانب أمر الله عبارة عن قرى، وإن كانت مدن عظيمة عظيمة عامرة بأنواع من الحضارات وملايين السكان، لكنها قرى، هذا كنوع من التحقير لها والتهويم من شأنها، لا يهولنكم أنها، ولذلك يكون من الزلازل، يكون من البراكين، يكون من الفيضانات، يكون من الحروب الطاحنة العمياء، حروب عمياء يبتلى بها من يبتلى، فيكون منها. فالآن نلاحظ في بلاد الإسلام كيف ابتليت بعض بلاد الإسلام، وليس هذا تزكية للآخرين، لكن من رحمة الله بمن يعقل ويتدبر أن يتعظ بغيره، أن يتعظ بغيره. وما حصل للبشرية في, في, في, في سنوات من أسلحة الدمار، القنابل التي ألقيت على اليابان قبل 40 أو 50 سنة دمرت مئات الألوف في لحظة، صنع بني البشر، لكنها بإذن الله بتقدير الله، فشيء من صنع بني آدم وشيء بقدر الله البحت من زلازل وحرائق ونحوها. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. فالذي يخاف عذاب الآخرة هذا نموذج مقدمة، عذاب الدنيا وما يكون ينبغي أن يذكرك بعذاب الآخرة. عذاب الدنيا قد يكون منه إفلات، قد يكون منه نجاة، قد يكون منه، أما إذا جاءت الحاقة فلا مجال للتراجع، ما ينفع بعد ذلك، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس، عامة الناس، نحن منهم في ذلك اليوم سوف نجتمع، يوم عظيم، وذلك يوم مشهود، تشهده الملائكة، مشهود بجميع خلق الله، وما نؤخره إلا لأجل معدود. فهذا علم الساعة، علمها عند الله سبحانه وتعالى، متى يكون؟ الرسول عليه السلام أخبر أنه لا يملك من هذا شيء ولا علم له به، لكنه أو نؤخر نفس العذاب الذي قد يصيب هذه القرى والانتقام منها، فهو سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وما نؤخره إلا لأجل معدود، إما أن يكون ذلك يوم الآخرة أو العذاب الذي ينذر الله به أهل القرى. والله سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. انظر هذا، فالمسألة نوع من العدد كما تلاحظون، عدد، حتى إذا وصل العدد الموافق لقدر الله وقعت الواقعة. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، كل شيء بأجل، لكل أجل كتاب. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم يأتي قيل الله سبحانه وتعالى وجاء ربك، وقيل يوم يأتي نفس اليوم هذا، أي يتحقق ويحل أوانه، لا تكلم نفس. والله سبحانه وتعالى أخبر في مواضع أخرى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فهذا يوم لا يجرؤ الإنسان على أن يتكلم، لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمن أذن له الله سبحانه وتعالى تكلم، لكن كما يقول أهل العلم هذا يوم طويل 50,000 سنة، فالأحوال تختلف، فالله أخبر أنهم بعضهم يناجي بعض، ويكون منهم همس فأحوال فتمر عليهم فترات لا كلام ولا شيء، وتمر فترات يتركون شأنهم، فهي أحوال متقلبة مدة طويلة عظيمة جدا. قد جاء أن الناس يتكلمون تقدمون إلى آدم يلتمسون منه الشفاعة فيحيلهم إلى نوح إلى إبراهيم إلى أن تأتي الشفاعة إلى نبينا عليه السلام ليشفع بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يفصل لهم في الموقف. وهذه الأزمة العظيمة 50,000 سنة. إذن في نوع من الكلام، ففي مواقف الله سبحانه وتعالى لا يتكلم أحد، ومهما كان من كلام فهو بإذنه سبحانه وتعالى. فمنهم شقي وسعيد، فالنتيجة بين حالين، إما شقي شقاوة لا سعادة بعدها، أو سعيد لا شقاء بعد سعادته. ثم ذكر حال الأشقياء، نسأل الله السلامة والعافية: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. هذا نوع من حالهم وما يعانونه، لا يموت فيها ولا يحيى. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فالله سبحانه وتعالى آيات كثيرة يذكر فيها ما ينبغي أن يحرك القلوب للخوف منه والفزع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله، فكيف لا تتحرك قلوبنا؟ ثم هذا الخوف والخشية لابد أن يورث تصرفا يتناسب مع الخوف. فلا تظلم، لا تتعدى، لا تتعدى حدود الله. فإذا خفت من الله كان هذا الخوف مانع لك، ما نحتاج إلى شرطة ولا قضاة ولا حكام، الحاكم في قلبك، الشرطي في نفسك في قلبك، خوفك من الله، مراقبة الله. كم يرتاح بنو آدم إذا عمقوا النفوس الإيمان في نفوسهم، كم يرتاحون ويريحون ولا يحتاجون إلى المراقبة الذاتية ومراقبة بني آدم ومراقبة بعضهم لبعض. لكن حكمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان متلون متقلب بين، وهذه من رحمة الله وحلمه وحكمته. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون. لكن الرجل الموفق متى ما ذكر بالله ذكر الله، إذا قيل له اتق الله ما يكون كالنوع الذي قال الله عنه أخذته العزة بالإثم، بل إذا قيل اتق الله انتبه لنفسه وكف عما هم به من ظلم أو تقصير أو تفريط. هذه ثمرة الخوف، هذه فائدة الخوف، ليس مجرد دموع تنهمل وخشوع وركوع في صلاة لكنه في معاملاته أسد مفترس ويبطش ولا يبالي بالضعفاء والمساكين ويأخذ حقوقهم ويتحايل ويقول هذه شطارة ومهارة. أين الخوف من الله؟ هذا ما، ودموعه كاذبة، هذا وركوعه وسجوده ليس حقا. فالخائف حقا لا يتناقض في صلاته وفي ذكره وخشوعه وتعامله مع الناس وتعامله مع جميع من لهم حقوق من ذوي الرحم، من الجيران، من الزملاء، من الأصدقاء، من أرباب العقود بينه وبينهم، تجده خوفه ينعكس على هذا. إذا أتاه إنسان يدعي عليه حق يخاف من الله، ما يحتاج إلى أن يجرجر يلا المحاكم وكتابات تطول، بل يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، يقول تعال أنت صادق، قد يستحلفه وتنتهي القضية وتختصر. وربما إن كان هذا كاذب قد يكون عنده نوع من الخوف من الله إذا وجد صاحبه كذلك. والله مقلب القلوب، الله مقلب القلوب، فإذا صدقت أنت فهذا الصدق قد يكون سبب لأن صاحبك يكف عن ظلمك إن كان ظالما لك. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. فالله سبحانه وتعالى يحذرنا نفسه أي عذابه وعقابه بعد أن ذكر الآيات التي تتصل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فبعد أن بين حكم من الأحكام وهو اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين وهذا حكم من الأحكام فبين أنه يحذرنا عذابه وعقابه إذا خالفنا هذا الحكم. وهذا التحذير في كل أمر، كل أمر من أوامر الله فالله يحذرك نفسه غضبه وسخطه وعقابه. نعم. وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم يفر المرء، هذا يوم مشهود لا بد منه إلا من رحم الله، فإن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، وأيضا مبعدون عن شدة الحساب وعن الفزع، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، لكن من لك بمن يطمئنك أن تكون من هؤلاء؟ فالله سبحانه وتعالى يخبر عن هذا اليوم الذي لا بد أن يكون، لا بد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. وهذا التسلسل يعني يكون أول فراره من البعيد شيئا ما، ثم يفر من أبيه وأمه، من أبيه وأمه، وقدم الأم في الذكر مراعاة للفواصل، وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، آخر الأمر حتى زوجته وأولاده، مع أن تعلق الإنسان بأولاده في الحياة الدنيا هذا أمر، حتى الحيوانات مفطورة عليه، لكن في هذا اليوم ما فيه، كل إنسان ونفسه من الهول. إذن كيف النجاة من هذا اليوم؟ ما في نجاة إلا بالصدق مع الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله. فإذا خفنا من مثل هذا اليوم فإننا إن شاء الله نسلم من هذه الحال والفرار، بل يكون الإنسان مطمئن لأعماله الصالحة. فينبغي لنا أن نتدبر كلام الله وأن نعقله وندعو الله أن يوفقنا للعمل به، العمل به كلمة كلمة، ما لم تكن هكذا فإنك سوف يغلب عليك التسويف وتأخذك الغفلة ويحصل لك ما شاء الله من أهوال قد تبدأ من القبر، نسأل الله السلامة والعافية، إن لم تكن في الدنيا قبل الآخرة. قال رحمه الله وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهذه آيات أخرى من عشرات الآيات بل مئات الآيات كلها تذكير للإنسان يا أيها الناس اتقوا ربكم، خطاب من الله سبحانه وتعالى، بيان من ملك الملوك. أنت لو سمعت بيان من رئيس الدولة من الملك أمر فوسع، ما هذا البيان؟ هذا بيان من الله جل جلاله. وما أقصر هذه الحياة، ما أقصر هذه الأيام، ما هي إلا لحظات ويقال انتهى فلان وقامت قيامته وقامت ساعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، التقوى بماذا؟ بينها الله سبحانه وتعالى، بينها بالفرائض التي افترضها علينا من صلاة وصوم وزكاة وصلة رحم وسلوك وأخلاق وآداب واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله داخل في التقوى. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، زلزلة والله لا تقارن بها هذه الزلازل التي تبتلى بها البشرية بين وقت وآخر، مع أنها نكبات وزلازل فظيعة من ابتلوا بها ورأوا آثارها المدمرة، فتلك الزلزلة أمر آخر جدا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، عظيم مهول، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، أي لو كانت المراضع كما يقول أهل العلم ذلك الوقت ليس فيه لا مرضع ولا حامل، انتهى الأمر، هذا خلق آخر، ومنهم من يقول بل هي الإرهاصات التي عند قيام الساعة ومقدماتها، ويكون هناك من هم بهذه الحال وهذه الصفة. يوم ترونها تذهل ذهول، هل تتصور أن المرضعة تذهل عن رضيعها؟ هذا لا يكون إلا في أمور جدا فظيعة وصعبة. وتضع كل ذات حمل حملها، كل ذات حمل ما هي وحدة دون الأخرى، كل مرضعة وكل حامل. هذه العلاقة الحميمة بين بني آدم تنتهي تنقطع، فرار، هذا يفر من هذا، الأخ لا يعرف أخاه، لا يعرف أباه، لا يعرف أمه، لا يعرف ولده، لا يعرف زوجه، انتهى. النجاة النجاة. وكذلك في هول القيامة أمر عظيم جدا. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. سكارى لما يعني الإنسان العاقل إذا به ينقلب إلى كالسكران الذي لا يدرك ويتخبط، لكن هذا كله في عامة الناس الذين لم يوفقوا للتقوى. أما من وفق للتقوى فهو بعيد عن هذا الموقف بمأمن وبطمأنينة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يدخلون في هذا. الصالحون الأولياء الذين صدقوا الله، فاحرص، اتعب في هذا اليوم، خف في هذا اليوم، أيام قصيرة مهما كانت، 70 سنة، 80 سنة، 90 سنة، 100 سنة، خذها 100 سنة، هل تقارن ب50,000 سنة؟ وما قبل 50,000 مدة بقائك في القبر. قد ورد عذاب القبر بالإجماع أن الإنسان المسلم الذي قد يكون صالح وهو صالح معرض لعذاب القبر، فيكون إنسان رجل صالح لكن فرط ببعض الأشياء، كما ورد في شأن الصحابيين، صحابة أحدهما لا يستتر من البول أو لا يستنزه من البول، والآخر يمشي بالنميمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم شفع لهما أن يخفف عنهما. فهذا في القبر. ثم بعد القبر وعند البعث والنشور مدة أيام الحساب أو سنوات الحساب الطويلة، وأنت في هذه الحياة قد تكون صاحب 40 سنة، 50 سنة، 60, 70, 80, 90، 100 أكثر شيء يعني. وأيضا ليس عذابا، بل هذه الأمور التي كلفت بها والله إنها لنعمة ومحبة إذا وفقت لها. ما عذبك الله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم أنتم. الله لا يريد أن يعذبنا سبحانه وتعالى بهذه الطاعات، بل هي نعمة وراحة وصحة وعافية لو عقل الإنسان. فصلاتك وصومك وما أمرت به من قليل أو كثير فهو كله يصب في مصلحتك وينسجم مع حياتك وفطرتك. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولا شك أن الناس الذين بهذه الصفة، امرأة تلقي طفلها وترميه وتتركه وهذا يفر عن إخوانه وعن آبائه وعن أمهاته وعن أولاده، هذه حال السكارى وانطلاق المجانين. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن أكلة الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قيل في تفسيرها إذا قاموا من القبور، يعني في هذا اليوم، فهذا نوع من الزلزلة التي تصيب هؤلاء. والناس في هذا على أنواع بحسب معاصيهم وذنوبهم، وهي مقدمات كما جاء في شأن مانع الزكاة. مانع الزكاة قبل الجنة وقبل النار، في ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، يخبر عليه السلام أنه من كان صاحب ذهب أو فضة تصفح له أمواله صفائح من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، وصاحب الإبل يبطح لها وتمر عليه إبله ثم تعاد، وهكذا في يوم مقداره 50,000 سنة. ثم ينظر إما إلى الجنة وإما إلى النار بعد 50,000 سنة. أمر صعب، لكن كما قال الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، في غفلة. يعني آية واحدة من هذا الآية تكفي للعاقل أن يرتدع ويخرج زكاة ماله ولا يبخل بها ولا يشح بها، ويحافظ على صلاته، يحافظ على أوامر الله، لا يستخف بشيء من الأوامر. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان الآيات. فهذا يعني من النعيم الذي وعد الله به عباده الصالحين، من خاف مقام ربه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالذي يخاف مقام الله في كل أحواله فله هذا النوع من الجنان التي ينعم الله بها على من خاف. فينبغي أن نحرص على امتثال هذه الصفة وتحقيقها في نفوسنا مع أهلنا مع أولادنا مع جيراننا، أن يكون باعثك ودافعك الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله جل جلاله. قال رحمه الله وقال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فهذا المؤلف رحمه الله يعني ختم بهاتين الآيتين، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وبهذه الآيات وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. لما قدموا الخوف من الله سبحانه وتعالى في الدنيا وخافوه حقا طمأنهم وأمنهم يوم الفزع الأكبر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الدنيا والآخرة. فالفزع الأكبر وزلزلة الساعة وما يكون من أهوال يوم القيامة هؤلاء بمنأى عنها. أقبل بعضهم أصحاب الجنة على بعض يتساءلون، تساؤل المحبة والمصير وأحوالهم. وأقبل بعضهم على بعض قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني في غاية من الخوف، مشفقين من عذاب الله لما صدقوا في خوفهم وامتثل هذا الخوف بالطاعة الصادقة. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، عذاب السموم من أشد أنواع العذاب ينفذ في المسام. إنا كنا من قبل ندعوه، فهم كانوا في طاعة يدعون الله لا يدعون غير الله، يدعونه سبحانه وتعالى أن يقيهم شر ذلك اليوم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. فالذي يخاف هذا اليوم حقا، ومثل ما ذكر في شأنهم يطعمون الأسرى يطعمون المساكين يطعمون أنواع الطاعات خوفا من الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقابل خوفهم هذا بأن يكون لهم أمن وراحة واطمئنان. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فالله سبحانه وتعالى إذا صدقت في دعوته والتجئت إليه صادقا ليس بمجرد الكلام بل بالعمل الصالح، فالله سبحانه وتعالى حليم كريم يقابل طاعتك بأضعاف ما قدمت له. قال رحمه الله والآيات في الباب كثيرة جدا معلومات، والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل، وأما الأحاديث فكثيرة جدا فنذكر منها طرفا وبالله التوفيق. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. هذا الحديث يعني حديث عظيم جليل، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فهو يقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق، الصادق في إخباره وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المصدوق أي الله سبحانه وتعالى صدقه في كل ما أخبر من ما وعد من نعيم أو عذاب أو خير أو شر، فإنه مصدوق به، محقق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، في لفظ الليلة نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك. هذا أمر عظيم جدا. العلماء المختصون بهذا بنوع من الأجنة ومتابعة خلق الإنسان يقفون على أسرار عظيمة في خلق الإنسان. هذه إشارات إجمالية، هذا الإنسان كيف يتطور، كيف يتحول، هذا الإنسان الذي نشأ كيف بداياته، من ماء مهين، كيف يتفاعل هذا التفاعل السري الخفي العظيم من هذا الماء، من ماء الرجل وماء المرأة، ويمر بهذه المراحل العجيبة العظيمة ويصور ويعطى ما يعطى من صورة ومن ذكاء أو نحوه أو شجاعة أو غير ذلك، يعطى صفات معينة، وكيف تتوارث وتنتقل من عنصر إلى عنصر، أمر عجيب. فمن يقرأ فيما يكتبه أهل الطب وأهل العناية بالإنسان يقف على أسرار عظيمة، مثل ما من يتكلم في الكون والأكوان والنجوم. فخلق الله سبحانه وتعالى أمر عجيب في غاية من العظمة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. في بعض الروايات أن الملك يرسل بعد 40 ليلة أو 42 ليلة، فيؤمر فينفخ فيه الروح، فهو أولا مجرد قطعة نطفة أخلاق أمشاج نبتليه، ثم علقة من نوع من الدم، ثم مضغة قطعة لحم. هذه المضغة التي بقدر ما يمضغ الإنسان من اللقمة تبدأ فيها الصورة، يصور، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، كيف توضع له جوارحه وجميع أعضاؤه توضع، أمر عجيب جدا. سبحانه وتعالى، سبحان الخالق. ثم يبقى الملك ينفخ فيه الروح بعد أن كون وهي، فتنفخ فيه الروح ويؤمر بالقدر كيف سوف يسير في هذه الحياة، وهذا دليل على القدر والإيمان به، وهي إحدى مراتب القدر، وإلا فهذا الأمر مفروغ منه من قبل أيضا، لكن هذه مرحلة من مراحله، أن يأتي الملك ليحقق ما كان مكتوبا في السماء يحققه في الرحم. فيؤمر بأربع كلمات، برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يكتب هذا الشيء مفروغ منه. الشاهد منه ما جاء في آخره، فوالذي نفسي بيده، أو فوالله الذي لا إله إلا هو، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا يجعل الإنسان يخاف ولا يغتر بعمله. بعض الناس إذا وفق لصلاة وصوم وذكر وصدقة يعني خلاص اغتر وقال أنا في الجنة، يشهد لنفسه ويشهد له من حوله من المغرورين، وإذا به ينتكس. لذلك السلف يعني كانوا حريصين أن يسألوا الله حسن الخاتمة، حسن الخاتمة. وبالعكس، قد يكون الإنسان في شقاء وعناء وضلال فتدركه رحمة الله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينها الذرع، يعني مسافة هي عبارة عن الزمن، يعني قبل الموت يمكن بلحظات، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن اسأل ربك الخاتمة، حسن الخاتمة. وهذه حصلت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، مر بنا في أحاديث في الذين عملوا بعمل أهل الجنة وإذا بالخاتمة سيئة، كصاحب الذي غلى في غزوة خيبر، قال لا والله، لما قالوا شيء قال لا، إنه لا تشتعل عليه الشملة نارا. فهذا قد تكون سوء خاتمة أبدية، وقد يكون سوء خاتمة أنه معرض للعذاب، ليس ضرورة. وإن كان بعض أهل العلم يقول أهل النار المخلدون، لا، يكون من أهل النار الذي يعذب فيها عذابا شديدا لسوء الخاتمة التي عرضت له. وأيضا مواقف أخرى بالعكس، كما مر بنا في حديث الأمس، حديث أسامة، فهذا الذي قتله أسامة وأعلن إسلامه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني مما يفهم من كلامه أن الرجل صادق في إعلانه الشهادة. والرجل الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقاتل معك أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال في حقه عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا، ما ركع لله ركعة، ما سجد لله سجدة. فهذا سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخله. وآخرون نسأل الله العافية، إما يموت على الربا، يموت في حال زنا، يموت سكران، يموت في حالات قد تستوجب بداية العذاب له إلى أن يأذن الله برفعه عنه، بدل ما تكون خاتمته حسنة. الذي يموت ساجدا، يموت صائما، يموت في علامات تدل على الخير. فهذا إذن مما يجعل المسلم يخاف من مصيره. وهذا الكتاب أمر سر قدر الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إنما عليك أن تجتهد في الأعمال الصالحة وتسأل الله حسن الخاتمة، لكن تصدق في عملك. فنسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يرزقنا الحسنى وزيادة، ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.